بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: باب قضية هند. اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب قضية هند رضي الله عنها، قال: وفي هذا الحديث فوائد، ومنها جواز إطلاق الفتوى. هذا الحديث ذكر فيه فوائد، وقال إن من هذه الفوائد جواز محادثة الأجنبية إن كان ذلك للحاجة، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم استمع إلى هند لما قالت له إنه في أيامها قبل الإسلام ما كانت أو كانت تتمنى أن يذل الله بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعزه، لكن بعد أن أسلمت ودخل الإيمان في قلبها قالت إنها تتمنى أن يعز الله جل وعلا بيت محمد صلى الله عليه وسلم ولا يذله، وهذا إنما هو بسبب الإيمان ودخوله في القلب. وقد علق الإمام النووي، وهذا محل يعني الذكر هنا، على أنه يجوز ولا بأس أن يخاطب الرجل المرأة الأجنبية. وكنت قد ذكرت في درس البارحة أن من أهل العلم من يرى أن هندا ليست أجنبية، لأنها كانت أما لأم حبيبة، وأم حبيبة هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها في الحبشة. لكن ما قاله الإمام النووي له وجهة نظر، وقوله في مكانه، لأن من أهل العلم من يرى أن أم حبيبة ليست بنت هند، وإنما أمها أخت عثمان، وإنما أمها فلانة بنت أبي العاص، وإنما أمها امرأة بنت أبي العاص، يعني سمى اسمها لكني نسيته. وعلى هذا فتكون هند أجنبية على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا عرفنا أن أساس المحادثة التي صارت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هند زوجة أبي سفيان إنما هي من باب الاستفتاء، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم هو المفتي، وجاءت تسأله عن حال أبي سفيان وأنه كان رجلا مشيكا أو رجلا مسيكا، وفي بعض الروايات صرحت بأنه رجل بخيل وأنه لا يعطيها ما يكفيها وولدها من النفقة، فاستأذنت أو فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم لو أنها أخذت من ماله بدون علمه أيجوز لها ذلك أو لا؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. فكانت هذه الفتوى التي أفتاها لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لها ولأمثالها من النساء. فالمرأة إذا كان زوجها لا ينفق عليها النفقة الواجبة، وهنا نقول النفقة الواجبة لا أي نفقة تطلبها، لأنها قد تطلب أن ينفق عليها في أمور لا تكون واجبة، بل ربما تبلغ درجة الإسراف، أو ربما تكون النفقة فيما لا يجوز أو فيما لا يباح. ففي هذه الحالة لا يلزم الرجل أن يوفي لها. أما إذا كانت النفقة واجبة، وقد فصل الإمام النووي رحمه الله، قال أهل العلم اختلفوا، ومنهم من قال إن كانت في الأقارب فبحسب ما يكفي، وإن كانت في الزوجات حددوها بالمكاييل بالمكيال. قالوا إن كان الرجل غنيا فيعطيها مدين في اليوم، وإن كان فقيرا يعطيها مدا، وإن كان متوسطا يعطيها مدا ونصف. وفي الحقيقة هذا التحديد يعني لم يقم عليه دليل، بل إن الذي جاء ونص عليه الدليل هو قوله عليه الصلاة والسلام ما يكفيك. فالعبرة بالكفاية لا بالأمداد. ومحل المناسبة هو التأكيد على أن ما ذكره الإمام النووي رحمه الله من هذا الاستنباط في مسألة مخاطبة الأجنبية إذا كان لحاجة وإذا كان لموجب فإنه لا بأس به، أما إذا لم يكن لحاجة ولم يكن لموجب فإنه لا ينبغي للرجال أن يتحدثوا إلى الأجنبيات، أو أن الأجنبيات يتحدثن إلى الرجال بما قد يؤدي إلى ما لا يحمد تحمد عقباه. نعم. قال ومنها جواز إطلاق الفتوى ويكون المراد تعليقها. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أفتاها ما قال لها إن كان قولك صحيحا، حتى يعني يقيد هذه الفتوى، وإنما هو أخبرها بالخبر العام. ولذلك اختلف أهل العلم في هذه المسألة هل هي فتوى أو قضاء، يعني هي جاءت تشكو، فهذه الشكوى هل كانت قضاء من النبي صلى الله عليه وسلم على أبي سفيان، أو كانت فتوى أفتاها لأن الفتوى لا تتوقف على وجود الخصم. وأما القضاء فلا بد من حضور الخصم ووجوده، وقد ذكر بعض أهل العلم أن أبا سفيان لم يكن حاضرا، فكأن النبي قضى عليه وهو غائب. وبنوا على هذا أيضا اختلاف آخر، وهو هل يجوز للقاضي أن يقضي على أحد الطرفين وهو غائب، أو لا بد من حضوره وإعلامه. فمن أخذ بظاهر هذا الحديث وعده من القضاء قال يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى وأبو سفيان غير موجود. ومن أهل العلم من قال لا، هو وإن كان قضاء إلا أن أبا سفيان كان حاضر ولم يكن غائبا، خصوصا وأنهم قيدوا أن هذه الحادثة وقعت في مكة، وكان أبو سفيان موجودا عندما قضى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن تأخذ المرأة من ماله ما يكفي. نعم. ومنها جواز إطلاق الفتوى ويكون المراد بالتعليقها بثبوت ما يقوله المستفتي، ولا يحتاج المفتي أن يقول إن ثبت كان الحكم كذا وكذا، بل يجوز له الإطلاق كما أطلق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه بناء على صدق قولها. نعم. فإن قال ذلك فلا بأس. ومنها أن للمرأة مدخلا في كفالة أولادها، يعني هذا مما يستنبط من الحديث أن للمرأة مدخل في النفقة على أولادها، فإذا كان أبوهم لا ينفق عليهم أو يقصر في نفقتهم فتلزمه بأن ينفق عليهم ما يكفي، ولو أدى الأمر إلى أن تأخذ من ماله بدون علمه وتنفق على أولادها. نعم. ومنها أن للمرأة مدخلا في كفالة أولادها والإنفاق عليهم من مال أبيهم. قال أصحابنا إذا امتنع الأب من الإنفاق على الولد الصغير أو كان غائبا أذن القاضي لأمه في الأخذ من آل الأب، يعني هذا بناء على أنه قضاء فلا بد من استئذان القاضي. نعم. أو الاستقرار. أما إذا كانت فتوى فلا تحتاج إلى إذن القاضي. نعم. أو الاستقراض عليه والإنفاق على الصغير، يعني إذا ما عنده وما في يدها شيء وليس له مال تقترض وتنفق على الأولاد، فإذا جاء الأب ألزمته بسداد هذا القرض. نعم. أو الاستقراض عليه والإنفاق على الصغير بشرط أهليتها، بشرط أن تكون أهلا لهذا التصرف ولا أن تكون يعني معتوها أو تكون مفرطة في هذه الحال، يعني لا يجوز لها هذا الفعل. نعم. قال وهل لها الاستقلال بالأخذ من ماله بغير إذن القاضي؟ فيه وجهان. وقلنا إن كان قضاء فلا بد من الاستئذان، وإن كان فتوى فيكفي فيها فتوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فيه وجهان مبنيان على وجهين لأصحابنا، في أن إذن النبي صلى الله عليه وسلم لهند امرأة أبي سفيان كان إفتاء أم قضاء؟ كان فتوى ولا قضاء؟ فمن قال إنه فتوى فأطلق الحكم، ومن قال إنه قضاء فلا بد أن يؤسس فيه قضاء حاكم، ولا بد أن يأذن القاضي للأم بهذا التصرف. نعم. والأصح أنه كان إفتاء، وأن هذا يجري في كل امرأة أشبهتها فيجوز، يعني فيجوز لها أن تتصرف بأن تأخذ من مال زوجها وتنفق على أولادها النفقة الضرورية. نعم. والثاني كان قضاء فلا يجوز لغيرها إلا بإذن القاضي والله أعلم، يعني كما فعلت هند استأذنت فأذن لها قضى لها النبي صلى الله عليه وسلم، فأي امرأة شكت من هذه المسألة فلا بد من أن ترفع أمرها إلى القاضي ويصدر القاضي فيها حكما. نعم. قال ومنها اعتماد العرف في الأمور التي ليس فيها تحديد شرعي، وهنا لأنه قال لها خذي من ماله ما يكفيك ولدك بالمعروف، يعني بالمعروف بالأمر السائد بين الناس، فمثلا الوجبة كم تحتاج وما هي مواد الوجبة العادية وما هو الطعام الذي يؤكل وما هي مثلا مكونات هذا الطعام وهل يحتاج إلى أمور زائدة كالفاكهة ونحوها. فإن كان أهل البيت أو أهل الحي أو أهل الحي أو الجماعة الذين تعيش معهم هذه المرأة اعتادوا على ذلك فلها أن تفعل مثل ذلك ولا ينبغي لها أن تزيد. وإن كانوا لا يفعلون ذلك فعليها أن تقتصر على ما جرت به العادة بين أمثالها وأقرانها وجيرانها. نعم. قال ومنها جواز خروج المزوجة من بيتها لحاجتها إذا أذن لها زوجها في ذلك. يعني هذه مسألة استنبطها من أن هندا خرجت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته، لكن هو قيد الأمر بأنه لا تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها، فإن كان زوجها أعطاها الإذن يعني أو اعتادت أن تخرج بغير إذنه ولا يعترض الزوج ولا يمانع فلها أن تفعل ذلك، وإلا فإنه لا تخرج حتى تستأذن. نعم. أو علمت رضاه به يعني بخروجها. واستدل به جماعات من أصحابنا وغيرهم على جواز القضاء على الغائب، على جواز القضاء على الغائب لأن معتبر المسألة مسألة قضاء، وأن النبي قضى على أبي سفيان وهو غائب. قال وفي المسألة خلاف للعلماء. قال أبو حنيفة رحمه الله وسائر الكوفيين لا يقضى عليه بشيء، يعني أن الغائب لا يقضى عليه بشيء، ينتظر حتى يحضر. نعم. وقال الشافعي رحمه الله والجمهور يقضى عليه في حقوق الآدميين، يعني فيما يتعلق بحقوق الناس لأنها مستعجلة ولا ينتظر فيها، فللقاضي أن يقضي وإن لم يكن الخصم موجودا. أما في الحقوق الأخرى كالحدود وما إلى ذلك فهذه ينتظر فيها إلى أن يحضر. نعم. ولا يقضى في حدود الله تعالى بالنسبة للغائب حتى يحضر. ولا يصح الاستدلال بهذا الحديث للمسألة. يقول لا يصح لأن الذين يقولوا إن هذا الحديث فتوى فلا يصلح لأن يكون في القضاء، لأن الفتوى ليس فيها خصمين، ليس فيها خصمان. نعم. لأن هذه القضية كانت بمكة وكان أبو سفيان حاضرا بها، وشرط القضاء على الغائب على الغائب أن يكون غائبا عن البلد أو مستترا لا يقدر عليه، لا يقدر عليه أو يتعذر حضوره. نعم. أو متعذرا، ولم يكن هذا الشرط في أبي سفيان. هذا إذا قلنا إن المسألة مسألة قضاء، أما إذا كانت فتوى فالمسألة يعني لا تصلح لأن يستدل بها في القضاء. نعم. ولم يكن هذا الشرط في أبي سفيان موجودا فلا يكون قضاء على الغائب، بل هو إفتاء كما سبق والله أعلم. بل هو إفتاء كما سبق والله أعلم. نعم. يعني الذي رجحه أن قصة وقضية هند هي فتوى وليست قضاء. نعم. قوله جاءت هند رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله والله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يذلهم الله من أهل خبائك. يعني كانت تقول إنها تتمنى أن يذل الله خباء النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها كانت كافرة وكانت معادية، بل إن يعني الكراهية والخصومة والخلاف بلغ أشده بالنسبة لهند، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر قتل أباها وعمها وأخاها. ولهذا لما كان الذي قتل أباها وأخاها وأعان على قتل عمها حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، فلذلك طلبت من وحشي في غزوة أحد أن يأتيها يعني بكبد حمزة، فلما جيء لها بكبده بعد أن استشهد رضي الله عنه وأخرجوا كبده، ما الذي فعلته؟ أخذت الكبد ولاكته، يعني تريد أن تأكل منه من شدة العداوة، لكنها ما استطاعته فلفظته، هكذا تذكر كتب التاريخ. وهذا يدل على ما كانت عليه من عداوة تجاه النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا هنا أبدت عما كان في نفسها، وما كان على ظهر الأرض خباء تتمنى أن يذله الله مثل خباء النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد بالخباء بيت النبي وآل بيته، لكن بعد أن دخلت في الإسلام وتغير الحال قالت والله أنا الآن يعني ما من خباء أتمنى أن يعزه الله مثل خبائك، وهذا من توفيق الله عليها ومن هدي الله عليها رضي الله عنها. نعم، قالت وما على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يعزهم الله من أهل خبائك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا والذي نفسي بيده، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول لها مؤيدا، وأنا أؤيدك في هذا أيضا، أن الله سبحانه وتعالى يجعل خباء آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أعز خباء، يعني يوافقها على هذا. نعم، قالوا في الرواية الأخرى ولا أصبح اليوم على ظهر الأرض خباء أحب إلي من أن يعزوا من أهل خبائك. قال القاضي عياض رحمه الله أرادت بقولها أهل خباء نفسه صلى الله عليه وسلم، يعني أرادت النبي أو أرادت أهل بيته. نعم، هو وأهل بيته. فكنت عنه بأهل الخباء إجلالا له. قال ويحتمل أن تريد بأهل الخباء أهل بيته، والخباء يعبر به عن مسكن الرجل وداره. وأما قوله صلى الله عليه وسلم وأيضا والذي نفسي بيده، فمعناه وستزيدين، يعني محبة لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، من ذلك ويتمكن الإيمان من قلبك اللي هو يخاطب هند. نعم، من قلبك ويزيد حبك لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويقوى رجوعك عن بعده ويقوى رجوعك عن بغضه. نعم، وأصل هذه اللفظة آض يئيض أيضا، كلمة أيضا رجع أيضا يعني رجع. نعم. وأيضا يعني كأنه يقول هذا الكلام يعني أيضا هو صلى الله عليه وسلم يؤيدها به ويسأل الله أن يزيدها محبة لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويمنع عنها أو ويصرف عنها ذلك البغض الذي كانت عليه للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قولها في الرواية الأخيرة إن أبا سفيان رجل مسيك أي شحيح وبخيل واختلفوا في ضبطه على وجهين. قالوا مسيك بالتسهيل بالتخفيف مسيك بفتح الميم مسيك وهو بمعنى فعيل ومسيك بكسر الميم وهو أيضا بمعنى فعيل وكلاهما صيغة مبالغة فعيل وفعال كلها صيغة مبالغة من شدة المسك الذي هو البخل والامتناع. نعم. على وجهين حكاهما القاضي أحدهما مسيك بفتح الميم وتخفيف السين والثاني بكسر الميم مسيك وتشديد الياء وتشديد السين وهذا الثاني هو الأشهر في الروايات في روايات المحدثين والأول أصح عند أهل العربية وهما جميعا للمبالغة والله أعلم. لا. قولها فهل علي حرج من أن أطعم من الذي له عيالنا؟ قال لها لا إلا بالمعروف، يعني لا حرج لكن أطعميهم بالمعروف، لا تزيدي في المصروفات ولا تزيدي في الإسراف وإنما فيما يكفي كما جاء في الرواية الثانية. نعم. قال هكذا هو في جميع النسخ وهو صحيح ومعناه لا حرج، ثم ابتدأ فقال إلا بالمعروف. نعم. أي لا تنفقي إلا بالمعروف أو لا حرج إذا لم تنفقي إلا بالمعروف، يعني ولا حرج إذا أنفقت بالمعروف. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين.